بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 17 من شهر جماد الأولى من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء الماضي قد انتهينا من باب النشوز، ونستفتح حلقتنا هذه إن شاء الله تعالى بباب الخلع. والمناسبة بين البابين ظاهرة، لأن الخلع أثر من آثار النشوز، وذلك من وجهين. إذن الخلع أثر من آثار النشوز، فإنه عادة يترتب على النشوز خلع أو مطالبة بالخلع أو مطالبة بالطلاق إلى آخر ذلك. فالخلع أثر من آثار النشوز من وجهين. الوجه الأول أن المرأة إذا نشزت بغير حق جاز للزوج أن يعضلها حتى تفتدي منه. المرأة إذا نشزت وعصت وترفعت على زوجها واستكبرت من غير سبب، فإن للزوج أن يعضلها حتى يضيق عليها فتطالب بالخلع. والوجه الثاني أن المرأة إذا كرهت زوجها خلقاً أو خلقاً فإنه يجوز لها أن تطالب بالخلع. كذلك المرأة إذا كرهت الزوج وتبرمت منه وتضجرت إما لخلق أو خلق جاز لها أن تطالب بالخلع، كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله تعالى. فالخلاصة أن الخلع نتيجة أو أثر من آثار النشوز. والخلع مأخوذ من خلع الثياب، لأن الزوجين لباس، كما قال الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالخلع من هذا يكون بمعنى خلع المرأة لباسها عنها. فالمرأة إذا طالبت بالخلع وتم، فكأنها خلعت ثوبها الذي تلبسه وهو الزوج. والخلع في اصطلاح الفقهاء فراق الزوجة على عوض، بلفظ مخصوص، فراق الزوجة على عوض بلفظ مخصوص. وهذا العوض يكون للزوج كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه. قبل أن نشرع في هذا، فإن من المناسب أن نذكر أركان الخلع، وإن كان بعضهم يرى شيئا من هذه الأركان شروطا، لكن سنجعلها أركانا ونفرع عليها بعض الشروط، ثم نعود فنذكر الشروط التي ذكرها علماء المذهب. فأركان الخلع: أولاً طالب للخلع. الركن الأول: طالب للخلع. وقد يكون هذا الطالب للخلع زوجة أو ولي الزوجة أو أجنبياً، أي لا الزوج ولا الولي. وبعضهم إذا أطلق الأجنبي يقصد به غير الزوجة، وإن كان الولي. ويشترط في هذا الطالب للخلع الباذل للعوض، يشترط أن يكون ممن يصح تبرعه، لأن فيه بذلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا. والمقصود بممن يصح تبرعه أن يكون بالغا عاقلا حرا ورشيدا وغير محجور عليه لسفه. والثاني، الركن الثاني، هو فاعل الخلع الذي يتلفظ بهذا الخلع، هو الزوج أو وكيله، الزوج أو وكيله، وألحق بعض متأخري علماء المذهب الولي، ولي الزوج، إذا كان ذلك لمصلحة، ألحقه ولي الزوج إذا كان ذلك لمصلحة. وهذا خلاف المذهب، خلاف المشهور من المذهب كما سيأتي معنا. المشهور من المذهب أن الذي يفعل هذا الخلع هو الزوج أو وكيل الزوج، لأن وكيل الزوج ونائب الزوج يحل محله، أما الولي فإنه لا يملك المخالعة حتى ولو كان ثم مصلحة، لا يملك المخالعة كما ذكر علماء المذهب من حيث المشهور. لكن هناك رواية أخرى وذهب إليها بعض المتأخرين أن للولي أن يخالع إذا كان هناك مصلحة. الركن الثالث العوض، لا بد أن يكون في هذا الخلع عوض، وهذا العوض قد يكون عينا وقد يكون نقدا وقد يكون منفعة مباحة وقد يكون إسقاطا لحقوق معينة كما سيأتي إن شاء الله، كأن تسقط شيئا من مهرها أو تسقط شيئا من دينها إلى آخره. الركن الرابع رضا الزوج، لا بد أن يكون الزوج راضيا بهذا الخلع، ولهذا الخلع من عقود من العقود الرضائية. هذا الرابع، الثالث العوض، والركن الرابع رضا الزوج. فالخلع من العقود الرضائية وليس من العقود التي يدخلها الإكراه، وعلى هذا لا يكره الحاكم القاضي، لا يكره الزوج على الخلع، وهذا هو مشهور المذهب، مشهور المذهب بالرأي جماهير العلماء الأئمة الثلاثة، ومشهور المذهب على هذا، فيكون الأئمة الأربعة على هذا، لا يجوز للقاضي أن يكره الزوجة على الخلع، أعني على أن يخالع ويأخذ عوضا، لأن هذا العقد فيه شائبة المعاوضة. هو نعم ليس عقد معاوضة من كل وجه، لكنه قريب جدا من عقود المعاوضة، فيه شائبة كبيرة من عقود المعاوضة، لأن فيه دفع، لأن فيه قبول نقد أو قبول عوض مقابل تسريح الزوجة، فهو عقد معاوضة من قبل الزوج وعقد تبرع من قبل الزوجة، لأن الزوجة تفتدي نفسها تدفع عوضا مع أنها لا تأخذ شيئا، لا تأخذ شيئا، وإنما تدفع عوضا للفكاك والفداء، فهو عقد تبرع من قبل الزوجة وعقد عوض من قبل الزوج. ومعلوم أن عقود المعاوضات لا تصح إلا بالتراضي، يعني لا بد أن يكون الزوج راضيا، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة. وذهب بعض متأخري المذهب، وقد أشار إلى هذا ابن مفلح رحمه الله تعالى، أجاز بعض المتأخرين من علماء المذهب أن يكره الحاكم أو القاضي الزوجة على الخلع إذا كان في بقاء المرأة ضرر، فإنه يكرهه على ذلك، يعني يقول له المرأة تريد أن تفتدي نفسها وتعيد لك المهر، خذ هذه 50,000 وخالعها. قال لا أخالعها، أنا أحبها وأريدها. فالأئمة الأربعة أنه لا تصح المخالعة، وعندهم مخرج وهو الفسخ، فالقاضي يملك الفسخ لكن لا يملك الخلع، يعني للقاضي أن يقول بما أنك مضار بهذه المرأة فإننا سنفسخها منك دون مقابل، أما أن يجبر الزوجة على الخلع وأن يقبل ذلك العوض مقابل هذا الخلع فلا. هذا ما عليه الأئمة الأربعة، ومشهور المذهب كذلك. ذهب بعض متأخري علماء المذهب كما ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى في المبدع، المفلح في المبدع وليس ابن مفلح في الفروع، ذهب إلى أو نقل عن بعض المتأخرين جواز ذلك، وبعضهم نسب هذا إلى بعض فقهاء المقادسة، بعض فقهاء الحنابلة من المقادسة ذهبوا إلى هذا، وهذا الذي عليه العمل في الواقع الآن، العمل على هذه الرواية التي ما ذهب إليها إلا بعض متأخري الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة وخلافا للمشهور المذهب. ما عليه العمل اليوم في المحاكم هو أن القاضي يجبر الزوج على الخلع، يجبر الزوج على الخلع، فيجبره على أخذ العوض مقابل الفكاك وأن يترك هذه المرأة. طيب، هذا عرض سريع. عندنا الركن الخامس اللفظ، فلا بد من لفظ لهذا الخلع، فالخلع لا يقع بمجرد النية دون لفظ، وهذا اللفظ له أنواع ستأتي تفاصيلها إن شاء الله تعالى، إذ قد يكون بلفظ الطلاق، وقد يكون بلفظ الخلع الصريح، وقد يكون بلفظ الخلع الكنائي، وقد يكون بلفظ الطلاق الكنائي، وقد يكون بغير ذلك. يعني إما أن يكون هذا الخلع بلفظ طلاق صريح، أو بلفظ طلاق كنائي، أو بلفظ خلع صريح، أو بلفظ خلع كنائي، أو قد يكون بأي لفظ يدل على الفراق. سيأتي معنا بيان ذلك بالتفصيل، لأن علماء المذهب فرقوا بين هذه الأحكام، فرقوا، والمسألة هذه من المسائل العظيمة في الخلع، لأنه يترتب عليها ثمرات كثيرة، حيث إنك إن جعلت هذا اللفظ يقتضي طلاقا حسبت هذه الطلقة من العدد، وجعلت على المرأة عدة، نعم، وأحسنت، والزوج لن يعوض، لكنهم في الواقع لا يقولون مع العوض يقع طلاقا أيضا، نعم، هم يقولون يقع طلاقا مع وجود العوض، نعم. أما إن جعلته فسخا، يعني له حكم الخلع، جعلته فسخا، فحينئذ لا يحسب من الطلقات، والمرأة لا تعتد على الصحيح بل تستبرئ، ويكون هذا مانعا له من الرجعة، بخلاف لو جعلته طلاقا فإنك ستبيح لها الرجعة في بعض المسائل. على كل حال، فالمقصود أن هذه المسألة من المسائل الكبرى في مسألة من ضمن مسائل الخلع، وهي مسألة ما إذا وقع بلفظ طلاق صريح أو كناء إلى آخره، هل نجعله طلاقا أو نجعله فسخا، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذه الأركان الخمسة، إذن طالب للخلع، فاعل له، عوض، رضا من الزوج، ولفظ. وإذا قلنا رضا من الزوج فإنه يفهم من هذا أننا لا نشترط أو لا نجعل رضا الزوجة ركنا ولا شرطا ولا شيئا، لا علاقة لنا برضا الزوجة، صح؟ نعم، أحسنتم. طيب لماذا لم نذكر ذلك؟ نعم، احنا ذكرنا هذا، قلنا لا بد أن يكون هناك طالب للخلع وهو الزوجة. إذن لا يفهم من قولنا رضا الزوج يعني أننا لا نشترط أو لا نجعل رضا الزوجة ركنا أو أصلا في الخلع، لأنها هي مبتدأ الخلع، هي أو من يطالب، لأنه سيأتي معنا أن المطالب بالخلع الزوجة أو ولي الزوجة أو أجنبي عن الزوجة. وقلت لكم الفقهاء إذا ذكروا أجنبيا يقصدون عادة غير الزوجة، ونحن هنا نقصد غير الزوجة وغير الولي، وله مقاصد. قد يكون هذا الشخص الباذل للعوض يشترط يدفع العوض لمصلحة الزوجة أو لمصلحة الزوج أو لمصلحته هو، أو يريد الإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو الإضرار بهما إلى آخره مما سيأتي تفاصيله إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه. شرع الآن رحمه الله تعالى في بيان حال طالب الخلع، وهو ما جعلناه ركنا، ما جعلناه الركن الأول، فقال: من صح تبرعه صح بذله للعوض. وهذه قاعدة بذل العوض، يعني لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، فعلى هذا لا بد أن يكون ذلك الباذل للعوض مكلفا، يعني بالغا عاقلا، حرا رشيدا غير محجور عليه لحظ نفسه، وإن شئت فقل غير محجور عليه لسفه، لأن قيل لك من يصح تبرعه؟ قل المكلف الحر الرشيد غير المحجور عليه لحظ نفسه أو غير المحجور عليه لسفه. هو نفسه المحجور عليه لحظ نفسه هو السفيه. فإن كانت هذه الزوجة أو هذا الأجنبي الذي يريد أن يبذل عوضا غير رشيد، إن كان غير رشيد فإننا لا نصحح هذا الخلع، وإن كان محجورا عليه لحظ نفسه يعني لسفه فكذلك، وإن كان صغيرا فكذلك، سواء كان مميزا أو غير مميز، لأنها لأن الخلع ضرر محض من حيث البذل. يعني لو أن الزوجة قالت أنا عندي الحمد لله أموال طائلة فسأفتدي نفسي بما دفعه الزوج من المبلغ من المهر، قلنا لها أنت صغيرة، قالت لكني مميزة، أنا مميزة وأفهم الخطاب وأرد الجواب وأريد أن أفتدي نفسي، فنقول لها الصبي المميز أو الصبية المميزة لها حالتان، إن كان هذا التصرف الذي أو لا ثلاث حالات، إن كان هذا التصرف الذي ستقوم به تصرف، إن كان هذا التصرف تصرفا نافعا لها نفعا محضا فنعم، مثل قبول الهدايا والتبرعات إلى آخره، وإن كان هذا التصرف تصرفا فيه ضرر محض أو تصرفا ضارا لها ضرر محضا فلا، حتى ولو أذن الولي، حتى ولو أذن الولي فلا تتصرف تصرفا يضرها ضررا محضا. ولهذا الصبي المميز لا يتبرع حتى لو أذن له الولي، ولا يقف وقفا ولا يهدي شيئا أبدا، لا يصح ذلك، لو فعله لا يصح مطلقا. لماذا؟ لأنه دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ فإننا لا نقبل تصرفاته التي تعود عليه بالضرر المحض. أما إن كان ذلك التصرف بين بين يحتمل الضرر ويحتمل النفع فهذا على الخلاف الذي ذكره العلماء، والأقرب أنه يصح تصرفه بشرط الإذن أو الإجازة. والخلع من أي الأنواع الثلاثة؟ نعم، من الضرر المحض، لأنه يترتب عليه أخذ مال من هذه الزوجة ودفعه لذلك الزوج، فلذلك لا يصح من هذه الزوجة الصغيرة حتى ولو قالت أنا غنية وسأدفع إلى آخره، لأن الخلع ضرر محض. طيب، عرفنا الآن من يصح تبرعه، وعرفنا أن طالب الخلع لا يلزم أن يكون الزوجة، قد يكون طالب الخلع الزوجة وهذا هو الأصل، وقد يكون طالب الخلع الولي أو أحد أقاربها، وقد يكون طالب الخلع رجلا أجنبيا أو امرأة أجنبية لا علاقة لهما بهذه الزوجة إطلاقا. فما فائدتهم في ذلك؟ العلماء فرعوا فقالوا لا يخلو، إما أن يكون ذلك الأجنبي مريدا مصلحة الزوجي أو مصلحة الزوجة أو مصلحتهما أو الإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو الإضرار بهما أو مصلحة نفسه. صار عندنا كم مقصد؟ سبعة مقاصد. قد يريد هذا الأجنبي وهو غير الزوجة، قد يريد مصلحة الزوجة، بمعنى أنه رأى زوجا يظلم زوجته وقال في نفسه إن بذلت لهذا الزوج المهر فإنه سيعتق هذه المرأة من هذا الظلم الواقع عليها، فيقول للزوج ما رأيك أن أدفع لك 50,000 وهو المهر الذي دفعته لتلك المرأة مقابل أن تشرحها، فيوافق الزوج. وهنا هل نشترط علم الزوجة أو رضاها أو ما شابه ذلك؟ ما رأيكم يا أخوة؟ لا، قلنا المهم أن يكون هناك مطالب بالخلع سواء كان زوجة أو أجنبيا عنها أو أجنبيا يعني غير الزوجة. إذن هذا مثال فيما إذا بذل أجنبي عوض الخلع لمصلحة الزوجة ويقع الخلع، يقع الخلع. الصورة الثانية أن يكون باذل ذلك العوض قد أن يكون الطالب الخلع أجنبيا يريد مصلحة الزوج، يعني رأى أن زوجته مقصرة معه وأنها ناشز وعاصية ومستكبرة، ورأى أن تمسك الزوج بها لأنه لا يملك مهرا جديدا ليتزوج، وأنه لو ملك هذا المهر لفارق هذه المرأة وتزوج، فأشفق على حال هذا الزوج المظلوم مع زوجته، هنا الصورة معكوسة. فيقول لي الزوج: لو أعطيتك، لو أعطيتك 50,000 مقابل أن تخالع هذه المرأة، ما رأيك؟ فيقول: نعم أنا موافق، جزاك الله خيرا، أنا أريد هذه الساعة المباركة التي يعود لي فيها المهر، فأترك هذه الظالمة لنفسها الناشز، فيقع الخلع. الحالة الثالثة أن يقصد مصلحتهما معا، رأى أن هذين الزوجين لم يتوافقا، وأن الزوج يريد فكاكها لكنه غير قادر على الاقتران بأخرى، ما عنده مهر، والمرأة تريد الفكاك منه أيضا. وهذا يحصل أحيانا إذا حصل سحر بين الزوجين أو عين أو ما شابه ذلك، أو عدم توافق بين الزوجين، فتجد الزوج متبرما متضجرا، وتجد الزوجة كذلك متبرمة متضجرة ويريدان الفكاك. المرأة ما عندها مبلغ لتفتدي نفسها، والرجل ما عنده مبلغ ليتزوج أخرى. فرأى هذا الجار الغني حال هذين الزوجين، فقال: لو أني سعيت في التفريق بينهما، وهذا سعي يعني سعي مشروع، لأنه يريد أن يرفع الضيم والضرر عنهما معا، يقول: لو أني سعيت في الفكاك بينهما، ملكت الزوجة مبلغا يستطيع بها أن يتزوج أخرى، وذهبت الزوجة في حال سبيلها، فلعلها تتزوج، وحينئذ تكون قد وجدت من يناسبها. فهذا الرجل قد بذل العوض لمصلحتهما معا، وكذلك يقع الخلع بهذا ولا إشكال. الصورة الرابعة أن يقصد ذلك الرجل الإضرار بالزوجة، وهذا قد يكون من المرأة أكثر من الرجل، يعني امرأة تحسد هذه المرأة التي هي سعيدة مع زوجها، فتحسدها على ما بينهما من وئام والتئام، وما بينهما من محبة ومودة، فتقول: لو أني أفرق بينهما حتى تشفي غليلها وحتى يرتاح ضميرها الفاسد. فلا تزال بالزوج ترغب له ذلك، وتقول: أنت مما تخاف من المهر، أنا سأعد لك المهر، ونختار لك امرأة أجمل من هذه وأفضل وأحسن، ولا تزال به حتى يوافق على الخلع، وحينئذ يفارق الرجل هذه الزوجة بما دفع له من هذه الأجنبية أو من ذلك الأجنبي الذي يريد الإضرار. الخلع طبعا هنا يقع، هنا قد توفرت فيه الشروط، لكن هذه المرأة آثمة ظالمة، وكذلك إذا كان أجنبيا، إذا كان أجنبي ورجلا فهو آثم ظالم. الصورة الخامسة الآن، الخامسة أن يقصد الإضرار بالزوج، وهذا غالبا يكون من الرجال لا من النساء. فهذا الرجل رأى ما على الزوج من علامات السعادة والأنس بزوجته وهو خبيث النفس، فلم يستقر له قرار ولم يرتح له بال حتى يفارق هذا الزوج زوجته، فلا يزال بالزوج، يقول: أعطيك مبلغ مقابل أن تفارق هذه الزوجة، وهكذا لا يزال به حتى يفارق، فهو آثم بلا شك ويقع الخلع. الصورة السادسة أن يقصد الإضرار بهما معا، كأن يرى هذين الزوجين السعيدين فيغيظه ذلك فيريد التفريق بينهم، فيقع كما تقدم. الصورة الأخيرة صورة مهمة في الواقع، لأنه يترتب عليها حكم يختلف عن بقية الأحكام، وهو إذا قصد مصلحة نفسه، إذا قصد مصلحة نفسه، ومن ذلك أن يحب أو يعجب إنسان، رجل يعجب بزوجة فلان وليس له سبيل إليها ما دامت مقترنة بهذا الزوج، ليس له سبيل إليها، فما العمل؟ لا يزال يخبب زوجها عليها ويرغبه ويحببه في طلاقها مقابل مبلغ مالي، وقد يقول له: سأعطيك قصرا، سأعطيك 1,000,000 ريال، سأعطيك سيارة، سأعطيك كذا، فلا يزال يرغبه. مقابل ماذا؟ قال مقابل أن تترك زوجتك، اتركها وأنا أعطيك ما تريد من الأموال. هو يريد أن يصل إليها. فحينئذ لو خالع وقع الخلع، لكن نص جمع كبير من الفقهاء أنه لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج تلك المرأة، ولو تزوجها لم يقع. نص على هذا بعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا حتى نعامله بنقيض قصده. هو قصد من هذا التخبيب أن يتزوج هذه المرأة بعد ذلك الخلع، فنحن نعارضه، نعامله بنقيض قصده، ونقول لا يصح منك ذلك الزواج. قال بعض أهل العلم حتى ولو مر زمن ورضيت به المرأة ومع ذلك لا يصح هذا الزواج، يعني تحرم عليه على التأبيد. ذهب إلى هذا بعض الفقهاء، وليس لهم دليل إلا هذا، وقضية معاملة أنه من قبيل المعاملة بنقيض القصد. ومن أهل العلم من قال لا، بل إذا تاب وأناب غفر الله له، والعقد جهته منفكة عن جهة هذا التصرف، فلو تزوج بعد حين صح ذلك الزواج. هذه الصور هي الصور التي يمكن أن نفرعها من قوله أجنبي. يمكن أن نأتي بصورة ثامنة أيضا، أن يكون ذلك لمصلحة امرأة، يعني وهو يدخل في السابق، يعني احنا قلنا لمصلحة أجنبي سواء كان ذكرا أو امرأة، لكن قد تكون المرأة مريدة لهذا الزوج، معجبة به، وتعلم أنه لن يتزوجها ومعها الأولى، أو تريد أن يصفو لها، فلا تزال تخبب الزوج وتقول له أدفع لك المبلغ، اتركها وتزوجني أنا، وهكذا. وهذا ليس ببعيد، وذكرت لكم في درس مضى أن رجلا طلق، يقول بعد أن طلقت لسوء العشرة بيني وبين زوجتي ولتغيرها علي، يقول بعدها بزمن ليس بالبعيد اتصلت علي امرأة وقالت أريدك زوجا لي، يقول ومع الحديث تبين أنها هي التي أفسدت زوجتي علي لهذا الغرض، تريد أن تتزوجني وأن أصفو لها. فقلت يعني قد كنت في سعادة مع زوجتي وتخببينها علي حتى اضطررت إلى الطلاق، وتريدون بعد ذلك أن أكافئك بأن أتزوجك، هذا بعيد المنال. فخلاصة القول أن طالب الخلع قد يكون الزوجة أو قد يكون أجنبيا عنها من ولي أو غيره. قال رحمه الله صح بذله لعوضه، ثم قال فإذا كرهت خلق زوجها. شرع الآن في ذكر الحكم التكليفي للخلع، للمطالبة بالخلع، يعني ما حكم أن تطالب المرأة زوجها بالخلع، ما حكم ذلك؟ قال فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، أي أبيح لها أن تطالب بالخلع. هذا من حيث الزوجة، يباح لها أن تطالب بالخلع إذا كرهت خلق زوجها. هناك خلق معين في الزوج كرهته، كبخل أو لؤم أو ضرب أو ما شابه ذلك، خلق معين في الزوج ما رضيت به، أو خلقا، خلق معين في الزوج كرهت صورته، تزوجت فلما رأته كرهت صورته فأرادت أن تفتدي نفسها، أو يعني أنه صار له مرض معين أو حادث أو ما شابه ذلك فتغيرت خلقته ولو بعد زمن، عاشت معه 10 سنوات من أحسن ما يكون، فلما تغيرت صورته اشمأزت نفسها منه وكرهت أن تبقى زوجة له، فحينئذ لها مخرج وهو المطالبة بالخلع، فتفتدي نفسها بذلك، تدفع المهر أو تصالحه على أكثر منها على قول وتفتك من هذا الزوج أو تفتدي نفسها منه، أو نقصا في دينه، كرهت نقصا في دينه كأن يكون مفرطا في بعض الصلوات أو أنه يعاقر بعض الكبائر والمحرمات إلى آخره، مصر على بعض الذنوب فكرهت هذا منه، أو أنها خافت إثما بترك حقه، تقول الرجل لا مزيد عليه، رجل صالح دين خير قد اجتمع فيه حسن الخلق والخلق، ولكن التقصير مني، فأنا عصبية المزاج وغضوبة أو غيورة، عندي غيرة شديدة، فآذيته بهذه الغيرة الشديدة أو بذلك الغضب السريع، فأحيانا أمتنع عن الفراش، وأحيانا يعني أمتنع عن ما يجب علي من الحقوق الزوجية، فأنا أخشى إثما بذلك، أخشى أن يلحقني إثم بذلك، فما العمل؟ فنقول لها افتدي نفسك، قولي للزوج سأدفع لك المهر واتركني. لماذا؟ هنا ليس السبب من قبل الزوج، وإن السبب من قبل الزوجة، تخشى من الإثم، تخشى من الإثم. وهذا هو حال من؟ هو حال زوجة ثابت بن قيس بن شماس على رأي بعض شراح الحديث، عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، أو عندما قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني هذا الرجل رجل لا مزيد عليه من حيث الدين والخلق وكذلك من حيث الخلق، ولا إشكال في ذلك، ولكن أكره الكفر في الإسلام، قالت في الإسلام. هنا العيب فيها أو فيه؟ العيب فيها هي، أي أنها تكفر العشير، يعني عند الغضب تقول ما صنعت لي معروفا قط أو كذا، ولم تعامله بما ينبغي وبما يجب من المعاملة الحسنة، ولم تعطيه كامل حقوقه، فتقول أنا أكره أن أكون كافرة لهذه النعمة التي يسديها إلي، هو رجل خلوق معي وصاحب دين وتقوى وصلاح، فأنا أرى أني ظالمة له إذا بقيت معه، لأني متضجرة متبرمة سريعة الغضب عندي غيرة شديدة إلى آخره، فأكره أن أوسم بأني أكفر العشير. ولذلك الحل أعد له مهره ويتزوج خيرا مني، وأنا لا أستحق هذا الزوج الذي فيه هذه الصفات الكاملة. هذا المعنى ذكره جمع من الشراح وهو الأقرب، وهو الأقرب. فالمقصود أن المرأة يجوز لها أن تطالب بالخلع في هذه الحالات، إذا كرهت خلقا أو خلقا أو نقصا في الدين أو خشيت ألا تقوم بالحقوق الواجبة عليها. وهنا بعض النساء يسألنا فتقول زوجي تزوج علي وأصابتني غيرة شديدة جدا، وصرت لا أعطيه ما يريد من حقوقه الزوجية، يطلبني للفراش فأتأبى، أو أجيب وأنا متبرمة متضجرة، وتقدم أن هذا مما لا يجوز إلى آخره، وأنا أخشى من الإثم، أخشى من أن آثم، وإلا فأنا راضي بقضاء الله وقدره، لكن نفسي ما تحملت هذا، غيرتي الشديدة تحملني على أن أسبه أذكره بسوء، أغتاب المرأة الأخرى إلى آخره. فما المخرج لي يا شيخ؟ هل يجوز أن أطالب بالطلاق؟ الأصل أن المطالب بالطلاق حرام كما سيأتي معنا إن شاء الله. فنقول حينئذ خشيتها من الوقوع في الإثم لعدم أدائها الحقوق الواجبة عليها يسوغ لها الخلع، تقول للزوج أنا أخشى أن آثم وأنا بهذه الطريقة ما أعطيك حقوقك، فلذلك سأعطيك المهر على أن تفارقني. لها ذلك، لماذا؟ لأنها تخشى من الإثم، لأنها تخشى من الإثم لعدم أدائها حقوقه الزوجية. تفضل. نعم الزوج، يعني أنت تريد حكم الزوج ولا الزوجة؟ الزوجة. نعم نعم أحسنتم، يعني تقصد أننا لا نقتصر على الإباحة، بل نقول يلزمك أيتها المرأة أن تطالبي بالخلع هكذا. طبعا فقهاء المذهب نصوا على الإباحة، قالوا لأن المطالبة بالخلع لا تعني الخلع ذاته، وإنما هي محاولة فقط للفكاك من الزوج، ثم إن لها أن تصلح من شأنها، ولذلك نحن لا نعين عليها المطالبة بالخلع، ما نحصرها في هذه الزاوية، يعني يلزمك أن تطالب بالخلع، يقولون لا. لكن فعلا يعني لو قلنا إن هذه المرأة لا تستطيع أن تترك هذه الصفات السيئة من السب أو الشتم أو عدم الوفاء بالحقوق الواجبة عليها، ما استطاعت إطلاقا، ولم يسامحها الزوج، ما عفى عنها، فحينئذ يعني قد يقال بتعين المطالبة بالخلع، يعني إذا أغلقت كل الأبواب ولم يعني يكن معها إلا ذلك فقد يقال بوجوبه، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. أما فقهاء المذهب فالذي يعرفه أنهم نصوا على الإباحة وما أتوا بهذا التفصيل، فقالوا يباح للمرأة أن تطالب بالخلع إذا خشيت إثما بتركه، وربما يقال إن الإباحة معلقة على خشية الإثم لا على وقوعه، يعني إذا خافت الإثم لا على أنها واقعة فيه، يعني قالت مثلا أنا أشعر بأني لن أقوم بحقوقي بعد أن تزوج المرأة الأخرى، فأشعر بنفور شديد من الزوج ويغلب على الظن، أو أخاف وأخشى ألا أقوم بحقوقه، فنقول يجوز لك أن تطالبي بالخلع، لكن لو وقعت في الإثم الآن خلاص حصل الزواج بالأخرى وحصلت النفرة وحصل عدم الوفاء بالحقوق ولم يكن لها مخرج إلا المطالبة بالخلع، فيتوجه حينئذ أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم. طيب، نحن الآن تحدثنا عن الحكم المتعلق بالزوجة، يعني يباح لك أيتها الزوجة أن تطالب بالخلع في هذه الحالات، لكن ما الحكم المتعلق بالزوج؟ هل يجيبها إلى هذه المطالبة ولا ما يجيبها؟ طيب، ما حكم هذه الإجابة؟ هل نقول للزوج يباح لك أو يكره أو يستحب أو يحرم أو يجب إلى آخره؟ فقهاء المذهب لهم قاعدة، قالوا كلما أبيح للزوجة طلب الخلع ندب للزوج الإجابة. هذه قاعدة، من تتبع الحالات التي ذكرها علماء المذهب يمكن أن يستنبط هذه القاعدة، كلما أبيح للزوجة طلب الخلع ندب للزوج الإجابة. فنقول للزوج في الحالات السابقة يندب لك أن تجيبها، يندب لك ويستحب لك أن تجيبها إلى ذلك. ما دليلهم على هذا التقعيد؟ قالوا حديث ثابت بن قيس، فإن زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنهما لما طالبت بالخلع فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثابت بن قيس أن يخالعها، حيث قال لها اقبل الحديقة، قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقها، وفي لفظ اقبل الحديقة وفارقها، ولفظ البخاري وطلقها تطليقها، هناك لفظ آخر أنه قال رحمك الله اقبل الحديقة وفارقها، وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر أن يحمل على الاستحباب والندب، هذا أقل أحوال الأمر. ومن أهل العلم من قال بوجوب الإجابة لأن في هذا رفعا للضرر الواقع على المرأة، وإن كان هذا الضرر ليس من قبل الزوج لكنه وقع عليها على كل حال، فقد يحصل في قلب المرأة بغض مفاجئ وطارئ نتيجة سحر أو نتيجة عين أو نتيجة تغير في الزوج في خلق أو في خلق أو ما شابه ذلك على وجه لا يحرم، يعني من حيث تغير الخلق، يعني قد يكون خلق معين رأته منه وهو مباح في الأصل، خلق معين في أدب طعام في أدب شراب في أدب نوم مما يدخل في الإباحة، طريقة معينة في الأكل، طريقة معينة في الشرب في النوم، قزز تلك المرأة وجعلها تشمئز من الزوج وتكرهه، فحينئذ نقول يباح لها أن تطالب بالخلع، وأنت أيها الزوج يندب لك. ومن أهل العلم قال بوجوب الإجابة. قال رحمه الله وإلا كره. الآن هذا الحكم للزوجة ولا للزوج؟ للزوجة، نعم للزوجة، لأنه يتوافق مع ما نص عليه المؤلف. إذن الحالة الأولى، الحالات أو النوع الأول، الحالات التي يباح للزوجة فيها أن تطالب بالخلع، وهو أن تكره خلقا أو خلقا أو نقصا، أو أن يقع نقص في دين الرجل أو أن تخاف إثما بترك شيء من حقوقه. هذه الحالات الأربع يباح فيها للمرأة أن تطالب بالخلع. طيب النوع الثاني أو الحكم الثاني الكراهة، يعني يكره للمرأة أن تطالب بالخلع، وهذا النوع هو فيما عدا ما سبق، يعني المرأة لا تكره فيه خلقا، هو يعني صاحب خلقة مقبولة بالنسبة لها، ولا تكره فيه خلقا، أخلاقه طيبة، ولا ترى فيه نقصا في دينه، رجل صالح، ولا تخاف إثما بترك حقوقه، هي قائمة بالحقوق الزوجية، لكنها أرادت أن تطالب بالخلع، ربما أنها تعبت من الحياة الزوجية أو ما شابه ذلك، أو قالت ربما لو فارقت هذا رزقت بزوج خير منه إلى آخره من غير سبب. فهنا قال علماء المذهب يكره أن تطالب بذلك الخلع، يكره لها. نعم طبعا الزوج يباح له أن يطلق أصلا، وسيأتي معنا أن الطلاق ينتبه الأحكام الخمسة، يعني فهنا يعني ما يتعلق بالزوج يعني ينظر فيه إلى المصلحة، إن كان مخالعته لهذه المرأة فيه مصلحة ظاهرة وكذا قد نندب له ذلك، وإن لم يكن فيه مصلحة بل قال لو صبرت عليها لربما رجعت عن هذا الطلب، فقد يقال بأن الأولى ألا يجيبها إلى آخره، وينظر للأولاد وينظر إلى المصلحة وينظر إلى حبه لها من عدم حبه لها، لأنه قد تتبعها نفسه فيكون في هذا مشقة عليه إلى آخره. هنا لا نتحدث عن الزوج لأن الأحكام قد تتفاوت، وإنما نتحدث هنا عن المرأة هل تطالب بالخلع مع استقامة الحال، الحال مستقيم لا كراهة خلق ولا خلق ولا ضياع للحقوق ولا نقص في الدين. الحنابلة نصوا على الكراهة مع أن ظواهر النصوص التي احتج بها الحنابلة تدل على التحريم، فقد احتج علماء المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا الحديث محل نزاع بين المحدثين هل هو ثابت أم لا، وهو في السنن حيث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، و قال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وبعض أهل العلم ضعفه لأن فيه أبا أسماء الرحبي وهو مجهول، فبعض أهل العلم لم يصح هذا الحديث مع أنه مروي من الخمسة إلا النسائي. جاء أيضا في رواية للترمذي المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، وهذا الحديث وهذه الرواية فيها الليث ابن أبي سليم، ومعروف أن الليث قد اختلط وهو سيء الحفظ، وقد ذكر ابن حجر أنه صدوق لكنه مختلط وسيء الحفظ ولم يتميز حديثه فترك. فالخلاصة أن هذا الحديث له روايات من أهل العلم أوصلها إلى الحسن في مجموع الطرق، ومنهم من أبقاه على الضعف. فهذا الحديث لو سلمنا بثبوته لكان دالا على التحريم وليس على الكراهة، فلماذا عدل الحنابلة عن ظاهر النص؟ هنا في الواقع لنا أحد توجيهين، التوجيه الأول أن يقال، وقد ذكر هذا بعض الحنابلة حيث قالوا إذا كان الدليل ضعيفا وكان أمرا دالا على الوجوب أخذنا منه الاستحباب، وإذا كان الحديث ضعيفا وكان فيه نهي أخذنا منه الكراهة، أي نعم يأخذون القدر الأدنى، إذا قلنا بأن هذا اللفظ يشترك فيه الوجوب والاستحباب فقالوا لا نفوت الحديث تماما لاحتمال صحته، ولا نأخذ به ولا نأخذ بكامل دلالته بل نأخذ بأدنى الدلالة، فإن كان أمرا قلنا يفيد الاستحباب، وإن كان نهيا قلنا يفيد الكراهة، نعم هذا فعلا يعني هذا يكاد يكون قاعدة عند علماء المذهب، وإن كانت لم تضطرد يعني في كل المسائل، لكن هي على كل حال تشبه الضابط أو القاعدة، ومن تتبع هذا وجده جليا في المذهب. والتوجيه الثاني أن يقال إن هذه النصوص تحمل على الكراهة لأنه لا يترتب عليها حكم، المطالبة بالخلع ليست هي الخلع، ولا لا؟ يعني كون المرأة تطالب بالخلع هنا ما ترتب حكم، فلما لم يترتب حكم على ذلك فإننا نحمل الأحاديث على الكراهة، نحمل هذه النصوص على الكراهة لأنه لا يترتب على ذلك حكم، هو مجرد مطالبة فقط ومحاولة للفراق. فعندنا توجيهان لسبب حمل فقهاء المذهب هذه الأحاديث التي ظاهرها المنع والتحريم على الكراهة ولم يحملوها على التحريم. ويرى جمع من الفقهاء كشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث تحمل على التحريم بل على أن ذلك من الكبائر، لأن فيه وعيدا شديدا، المرأة إذا طالبت بالطلاق من غير سبب أو طالبت بالخلع من غير سبب والحال مستقيمة فإنها آثمة وهي مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، والإسلام قد جاء بالتئام الزوجين وبقاء الأسرة على ما هي عليه من استقامة الحال. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ووقع، أي حتى لو قلنا بأنه يكره للمرأة أن تطالب بالخلع في عند استقامة الحال، أو قلنا حتى بالتحريم ثم خالعها الزوج، فإن هذا الخلع يقع. لماذا يقع؟ لتوفر أركانه وشروطه، ولعموم قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وأيضا للآية الأخرى التي جاءت ضمن آيات الطلاق: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهاتان الآيتان دالتان على صحة الخلع وهما عامتان، فنقول حينئذ بوقوعه. وهناك رواية في المذهب أنه لو كان الحال مستقيما فإن هذا الخلع لا يصح، فإن هذا الخلع لا يصح، واستدلوا بقول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. وهنا الحال مستقيمة، هم لا يخافون ألا تقام حدود الله، وهذه رواية في المذهب. لكن الرواية الأخرى المشهورة ويتوافق لرأي الأئمة الثلاثة والجماهير أن الخلع يقع حتى لو طالبت المرأة ذلك من غير سبب، فلو طالبت به ووافق ورضي الزوج فإن هذا الخلع واقع، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، إلى أن قال في آخر هذه الجملة: لم يصح الخلع. هنا مسائل حكمها واحد وهو عدم صحة الخلع، لا يصح الخلع ولا ترتب عليه شيء من أحكامه. من هذه الصور التي لا يصح فيها الخلع إذا عضل الزوج زوجته ظلما للافتداء، أي طلبا للافتداء، يعني يضيق عليها حتى تفتدي منه، فهنا لا يصح الخلع. وقوله ظلما يجعلنا نجعل العضل على نوعين: قد يكون العضل بحق وقد يكون العضل بغير حق. وما المقصود بالعضل؟ العضل هو المنع في أصل اللغة، ويقصد به هنا التضييق في الحقوق الواجبة لها، يضيق عليها في الحقوق الواجبة لها. وقد يكون العضل بالضرب وبسوء العشرة، فالزوج الآن يعضل هذه المرأة بضربها أو سوء عشرتها أن يضيق عليها. نعم تفضل. نعم. يعني هي تكون ناشزا. نعم أحسنت، هذا سيأتي معنا الآن. صحيح، التضييق على المرأة له نوعان كما أسلفت، وعضلها له نوعان، والعضل هنا يا إخوة يختلف عن عضل ولي المرأة. أخذنا سابقا عضل ولي المرأة، وقلنا عضل ولي المرأة أن يمنعها الأكفاء، لكن هنا عضل الرجل لزوجته يعني أن يضيق عليها في الحقوق الواجبة لها، يضيق عليها في النفقة، يضيق عليها في الوطأ، يضربها إلى آخره. وهذا لا يخلو من حالين أو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا التضييق والعضل بحق. وكيف يكون التضييق والعضل بحق إذا كانت ناشزا؟ المرأة ناشز مستكبر على الزوج، لا تقوم بحقوقه، إذا دعاها لفراشه أبت، ولا تقوم بحقوقه الواجبة عليها، فحينئذ يجوز له أن يعضلها لتفتدي منه، يجوز ذلك. فلما رأى نشوزها وعصيانها واستكبارها عن الحقوق الواجبة عليها، فإنه قابل هذا النشوز بالتضييق حتى تدفع المهر له مرة أخرى، فهذا جائز ولا إشكال فيه، وهو الذي يفهم من كلام المصنف عندما قال ظلما، أي أن هناك عضلا ليس فيه ظلم. أما النوع الثاني وهو الذي صرح به المصنف، وهو أن يكون هذا العضل بظلم، أن يكون هذا العضل بظلم، فهو يضيق عليها لتفتدي مع أنها امرأة قائمة بحقوقها غير ناشز، فهذا العضل محرم من حيث الحكم التكليفي ولا شك. أما من حيث الحكم الوضعي وما يترتب عليه من آثار، فلو ترتب على ذلك أن قالت له فارقني ولك المهر ففارقها، فهنا هذا الفراق ليس بشيء، ليس بشيء، أي لا يصح خلعا، لا يصح خلعا. وهل يصح طلاقا؟ هل يصح هذا الفراق الذي كان منشأه عضل الزوج ظلما ثم بعد ذلك فارقها؟ إن كان بلفظ الطلاق فنعم، وسيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، هذا ما يتعلق إخوة بالصورة الأولى من الصورة التي لا يصح فيها الخلع، وهي العضل ظلما. طيب، الصورة الثانية، وسنتجاوز ما يتعلق بالزنا والنشوز قليلا ونعود له إن شاء الله. الصورة الثانية أن تخالع الزوجة، أن تطالب الزوجة زوجها بالخلع، فيتم الخلع وهي صغيرة، خالعت وهي صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أو أمه بغير إذن السيد. إذن لما حصل الخلع بين الزوج وزوجته، كانت الزوجة على أحد هذه الصفات، إما أنها صغيرة دون البلوغ، أو مجنونة غير عاقلة، أو سفيهة غير رشيدة، أو أمة غير حرة ولم يأذن لها سيدها بهذا الخلع، فحينئذ هذا الخلع أيضا غير صحيح، لأنها ليست ممن يصح تبرعه، ليست ممن يصح تبرعه. فكأن هذا الخلع خال من ماذا؟ من ماذا يا إخوة؟ كأنه خال من العوض، وقد قلنا إن من أركان الخلع أن يكون به عوض، أن يكون به عوض. إذن الخلاصة، إذا عضل الرجل زوجته ظلما وحصل الفداء والخلع فهو غير صحيح، أو خالعت الزوجة وهي صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أو أما بغير إذن السيد، فأيضا لا يصح الخلع. حتى لو قال خالعتك على أن تعطيني المهر فأعطته المهر، فنقول هذا الخلع غير صحيح، لأنه ممن لا يصح تبرعه، وفي السابق معاملة له بنقيض قصده. بقي معنا قوله ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت. هنا يشير إلى ماذا؟ إلى النوع الثاني من العضل، وهو العضل بحق، هو العضل بحق. فإن كان العضل لأجل نشوزها واستكبارها ثم حصل الخلع فهو صحيح، وإن كان العضل لأجل زناها، امرأة زنت والرجل قال ما تبقى مع هذه المرأة، ولا يحل له أن يقرها على بقائها مع كونها زانية، نسأل الله العافية والسلام، لكنه أراد أن يسترد حقه فقال لها أنا قد عرفت أنك زنيت، والآن دعينا نصطلح على أن تعيدي لي المهر مقابل الفراق، أما أن أفارقك هكذا مجانا يعني وهو بالطلاق فهذا لا يكون. كيف أطلقك فأكون قد خسرت المهر وخسرت هذه وخسرتك، وإنما نصطلح على أن تدفع المهر وأفارقك كذلك يصح. فإن أبت وضيق عليها قالت أبدا تطلقني نعم، أما خلع ما خلع لا أرضى، مع كونها زانية وتأكد من هذا وتثبت، فلا بأس أن يضيق عليها، ما يعطيها النفقة لا يطأها، ووطئها أصلا محرم ما دامت لم تستبرئ ولن تتب. ومن أهل العلم لا يجيز أصلا أن يطأ الزاني هذه مطلقا بعد ذلك، وأنه يلزمه بفراقها، لكن من أهل العلم يقول ظاهر النصوص أنها لو تابت واستبرأها فإنه يجوز له أن يبقى معها بعد توبتها، وهذا ظاهر النصوص. أو تركها فرضا، كذلك لو تركت فرضا تركا كليا كأن أو تركا من حيث الجملة، تترك صلاة صياما غسل جنابة وما شابه ذلك، فإن له أن يضيق عليها. لكن لو تركت فرضا يعني لو أخرت فرضا مرة حتى خرج الوقت مثلا مع ثم ندمت وتابت وقضت، فهذا لا يسوغ له أن يضيق عليها ويعضلها. فجمع من الفقهاء يقولون المقصود بالترك يعني الترك الكلي، يعني تركت الصلاة، ونحن مثلا لا نقول مثلا بكفرها، أما لو قلنا بكفرها فهنا يعني صار الفراق من قبيل آخر، لكن لو لم نقل بكفرها ومذهب الجمهور فحينئذ هل يضيق عليها؟ نعم يضيق عليها. أو تركت الصيام، تفطر في نهار رمضان عامدة، فهذه تاركة لفرض الصيام، فله أن يضيق عليها، ما عاد يعطيها النفقة الواجبة لها ولا يطأها ولا كذا من حقوقها حتى تفتدي منه بالعوض إلى آخره. خلاصة ما سبق أيها الإخوة أنه لو كان الخلع نتيجة عضل محرم فيكون الخلع غير صحيح، لأن النهي يقتضي الفساد. وإذا كان ذلك الخلع من صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أو أمه لم يأذن لها سيدها فكذلك الخلع غير صحيح، تبقى على ذمتي وكأن شيئا لم يكن، والمبلغ يلزم إعادته، يلزم إعادة المبلغ. أما إذا كان ذلك العضل يعني بسبب مشروع، أو كان ذلك العضل بحق إما لزناها أو نشوزها أو لأنها تركت فرضا من فرائض الله عز وجل الواجب عليها، فإنه يجوز حينئذ له عضلها، ومن ثم يترتب عليه ماذا؟ صحة الخلع. طبعا من التعليلات التي ذكرها بعض الفقهاء يعني في قضية العضل المحرم، قالوا لأن الحرام لا يبيح الحلال، لأن الحرام لا يبيح الحلال، يعني العضل المحرم إذا ترتب عليه خلع فلا نقول بصحته، لأن الحرام والعضل المحرم لا يبيح الحلال. نعم لا يبيح الحلال. طيب نختم بقوله ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. إذن إذا خالعها فيما سبق بلفظ الخلع، سواء كان لفظ الخلع الصريح، سواء كان ذلك لفظ الخلع الصريح كقوله خالعتك أو افتدي نفسي نفسك مني بكذا، أو قالت فديت افتديت نفسي منك بكذا ووافق هو إلى آخره، فهنا هذا لفظ صريح للخلع. أو الفسخ، قال فسختك على 50,000 أو قالت افسخني على 50,000، أو كان بلفظ كنائي من كنايات الخلع مع نية الخلع، مع نية الخلع كأن يقول باريتك أو أبرأتك أو أبنتك إلى آخره، هذه الألفاظ الكنائية للخلع. فإن كان إذن بلفظ الخلع كناية أو صراحة ولم يقصد الطلاق، بالنسبة يعني كان كنائيا أو صريحا ما قصد الطلاق إنما قصد الخلع، فهنا الخلع لا يقع. نعم ذيل هذه المسألة أن الخلع لا يصح ما دام الخلع لا يصح في المسائل السابقة، العضل المحرم وأن تكون صغيرة أو سفيهة أو مجنونة أو أما لم يأذن لها سيدها، فالخلع لا يصح ما دام بلفظ الخلع. أما إذا كان بلفظ الطلاق أما إذا كان بلفظ الطلاق فهنا يقع طلاقا رجعيا، يعني ننتقل إلى كتاب الطلاق ولم نعد في باب الخلع، يقع طلاقا رجعيا والمال يسترد، المال يسترد حينئذ ويقع طلاقا رجعيا. أو كان بلفظ الطلاق الكنائي مع نية الطلاق، يعني إما أن يكون بلفظ الطلاق الصريح فيقع طلاقا رجعيا، أو يكون بنية ماذا؟ نعم بنية الطلاق، أو يكون بطلاق كنائي مع النية، كأن يقول الحقي بأهلك واعطيني 50,000، هذا الآن طلاق كنائي، ولكن هذه المرأة صغيرة أو سفيهة أو مجنونة أو أمة لم يأذن لها سيدها، أو كان ذلك نتيجة عضل محرم، فنقول إذا نوى الطلاق وقع طلاقا. طيب طلاق رجعي ولا بائن؟ طلاق رجعي. طيب والمبلغ مسترد يلزم عودته حينئذ. هذا ما يتعلق يا إخوة بهذا النوع. وعلى هذا يمكن أن نقول يعني بإجمال، وسنفصله إن شاء الله في الدرس القادم، لا يخلو الخلع من حالتين من حيث العوض، إما أن يكون الخلع بلا عوض أو يكون الخلع بعوض. أما إذا كان بلا عوض أو في حكمه، مثل ماذا في حكم ما كان بلا عوض؟ كأن يكون من صغيرة، من صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أو أمة لم يأذن لها سيدها، نعم فهنا نعم كأنه لا عوض، كأنه لا عوض، أو كان العوض محرما على خمر أو كذا إلى آخره. فهنا يقولون إن كان ذلك بلفظ الطلاق الصريح فهو طلاق رجعي، وإن كان بلفظ الطلاق الكنائي ونواه طلاقا فهو طلاق رجعي. طيب بلفظ الطلاق الكنائي ولم ينوه طلاقا فهو لغو. ومن باب أولى لو كان بغير لفظ الطلاق، كأن يكون بلفظ الخلع الصريح أو الكنائي ولم يقصد طلاقا، فهنا أيضا هو لاغن. وضحت لكم الفكرة إخوة؟ هذا الجامع للمسائل السابقة واللاحقة هذا مهم جدا. لا يخلو الخلع من حالتين، أن يكون بلا عوض وأن يكون بعوض. أما إن كان بلا عوض فلا يخلو مما يأتي، إن كان بلفظ الطلاق الصريح فهو طلاق رجعي، يعني كأننا انتقلنا إلى كتاب الطلاق ما لنا علاقة بالمبلغ. أو كان بلفظ طلاق كنائي ونواه طلاقا فهو طلاق رجعي، طلاق رجعي. طيب أو كان بلفظ طلاق كنائي ولم ينوه طلاقا بل نواه فسخا أو خلعا فهو لغو. أو كان بلفظ خلع صريح أو كنائي ولم ينوه طلاقا أيضا فهو أيضا لغو. واضح إخوة؟ إذن مسألتان طلاق رجعي ومسألتان لغو. طيب إذا كان بعوض، وهذا هو محل الإشكال الكبير بين العلماء، هو إذا كان بعوض هي تصلح تقسيما عاما، لكن ذكرناه هنا للمناسبة. لماذا؟ لأن مخالعة الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة غير بغير إذن سيدها كمن لا كخلع لا عوض فيه، لأن هذا البذل أصلا بذل غير مشروع، هي ليست أهلا للتبرع. أما إن كان الخلع بعوض فلا يخلو أيضا. إن كان بلفظ الطلاق، ونحن الآن نتكلم عن المذهب، وإلا في المسألة هذه تفصيلات كثيرة وخلافات ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لكن حتى نقعد المذهب فقط. إن كان الخلع بعوض، فإن كان بلفظ الطلاق الصريح فهو إيش؟ فهو طلاق ماذا؟ لا بائن، نعم فهو طلاق بائن، نعم بينونة صغرى، نعم في عوض الآن في عوض، لأن الخلع يقتضي بينونة صغرى، ولا ما الفائدة من الخلع؟ طيب إن كان بلفظ الطلاق الصريح فهو طلاق بائن، أو بلفظ الطلاق الكنائي ونواه ماذا؟ نعم فيكون ماذا؟ فيكون طلاقا بائنا. أو أن يكون بلفظ الخلع الصريح فيكون ماذا؟ فيكون فسخا، نعم خلع يعني فسخا، نعم فيكون فسخا حينئذ، والفسخ يفيد البينونة الصغرى. إذا ما الفائدة من قولنا طلاق بائن وفسخ سيأتي إن شاء الله. أو كان كنائيا في الخلع، كان بلفظ الخلع الكنائي مثل أبرأتك باريتك إلى آخره، فإن والطلاق فيكون خلعا، وإن لم ينوي فيكون لغوا. وهذا سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم بإذن الله تعالى. آخر شيء، إن كان كنائيا في الخلع يعني بلفظ كنائي، فحينئذ نرجع إلى نيته، فإن والخلع فهو خلع، أنا قلت كذلك، نعم، فإن والخلع فهو خلع، نعم، وإن لم ينوي شيئا فهو لغو. صار عندنا بغير عوض أربع حالات: طلاق صريح، نوى طلاق بلفظ الطلاق الصريح حكمه طلاق رجعي، طلاق بلفظ طلاق كنائي ونواه طلاقا طلاق رجعي، بلفظ طلاق كنائي ولم ينوه طلاقا لغو، بلفظ خلع ولم ينوي طلاقا لغو. نجي الآن للعوض، خلع فيه عوض. بلفظ الطلاق فهو عند علماء المذهب، بلفظ الطلاق الصريح فهو عند علماء المذهب فهو يعتبر طلاقا بائنا. طيب بلفظ الخلع، نعم، ولم ينوه طلاقا، بلفظ الخلع ولم ينوه طلاقا فيكون فسخا، فيكون فسخا. الثالث، بلفظ الخلع ونواه طلاقا فيكون طلاقا، فيكون طلاقا، نعم، طلاقا بائنا ما دام في عوض فهو بائن. طيب بلفظ الخلع الكنائي، باريتك او ابريتك، نعم، فهنا هذا لفظ كنائي، واللفظ الكنائي لا بد ان يتقوى بنيه او قرينه، فنقول اذا نواه خلعا فهو خلع، واذا نواه واذا لم ينوه خلعا فهو لغو. هذا مجمل ما كان وما سيكون من كلام المصنف ان شاء الله تعالى. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.